الفجر الذي يجري الأبصار بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل القمر. نعم، لا لا معارضة بينهم، لأن هذا رؤية عامة بدون إدراك، والإدراك معناه الإحاطة، الإحاطة ممتنعة، وأما الرؤية فإنها ثابتة. الآن نحن نرى الشمس ونرى القمر لكن لا ندركهم.